يقول المؤلف: ودلت الآية على أن الذي ينبغي أن يطاع ويكون إماما للناس من امتلأ قلبه بمحبة الله وفاض ذلك على لسانه فلهج بذكر الله واتبع مراضي ربه فقدمها على هواه، فحفظ بذلك ما حفظ من وقته وصلحت أحواله واستقامت أفعاله ودعا الناس إلى ما من الله به عليه، فحقيق بذلك أن يتبع ويجعل إماما. السؤال: من الذي ينبغي أن يتبع وأن يسلك مسلكه وأن يتصف به وأن يجعل الناس إماما؟ هو من ذكر المؤلف بتلك الصفات الآتية: أولا من امتلأ قلبه بمحبة الله، ثانيا فاض ذلك على لسانه فلهج بذكر الله، ثالثا اتبع مراضي ربه، اتبع مراضي ربه. فإذا اتصف من اتصف بهذه الصفات كان قدوة وإماما للمتقين.